بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الرجال، السلام عليكم أيها الأبطال، السلام عليكم أيها الكرماء، السلام عليكم يا مهد العلم ومهد الجهاد ومهد المعرفة، السلام عليكم يا سلالة الإمام عقبة بن نافع، السلام عليكم يا سلالة القاضي المجاهد أسد بن الفرات، السلام عليكم يا سلالة الإمام سحنون شيخ المالكية، السلام عليكم يا سلالة الطاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور ومحمد الخضر حسين، يا سلالة العلماء وسلالة الأمجاد وسلالة المجاهدين، السلام عليكم يا أهل تونس ورحمة الله وبركاته. والله إني أفتخر اليوم وأحتفل اليوم وأعتبر أنني اليوم حصلت على أعظم جائزة، إذ لبست هذا اللبس التونسي وألقيت في جامع في تونس أمام رجال من أهل تونس. فأسأل الله أن يحفظكم يا أهل تونس، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يعمر دياركم بالأمن والإيمان. أسأل الله أن يجمع شملكم، وأن ييسر أمركم، وأن يوحد كلمتكم. أسأل الله أن يحفظكم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين ومفساد المفسدين. يا رب احفظهم من شر الأشرار، يا رب احفظهم من كيد الفجار، يا رب احفظهم من مما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. والله إن حبكم ليجري في القلب، وإني مشتاق إلى رؤيتكم منذ زمن بعيد، وقد كنت أحاول جاهدا خلال النظام السابق أن أزوركم، حتى إن بعض الإخوة، وكنت قد ذكرت ذلك لبعض الأكارم من قبل، بعض الإخوة لأجل أن ييسر لي أن آتي وأن ألقي محاضرة، قال يا شيخ سأرفع لك عنوان محاضرة بعنوان الفن عند شكسبير. قلت له لماذا؟ قال حتى يوافق ابن علي عليه، لا يمكن أن يوافق على عناوين شرعية. تريد تتكلم عن إيش؟ عن الصلاة، عن بر الوالدين، عن التوحيد، عن القرآن، عن الأمة؟ لا يوافق إلا على هذا. ثم حتى هذه الطريقة لم تنجح لما رأوا صورتي ملتحية. فنحمد الله تعالى أن عمر مساجدكم بعد خوائها، ونحمد الله تعالى أن عمر المساجد بالإيمان والصلاة، وأعاد الشباب والفتيات إلى صراط الله تعالى الذي قسروا على الانحراف عنه. فنسأل الله تعالى أن يحفظكم. وأصلي وأسلم على أعظم نبي وأفضله وأزكاه، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في جنته، فقد جمعنا الله في بيت من بيوته على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، إنما اجتمعنا ذاكرين لله. وإن لله تعالى ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا مثل هذا نادى بعضهم بعضا قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى غايتكم، فتجتمع الملائكة الكرام فرحا باجتماع المؤمنين على ذكر الله. قال حتى يجتمعوا فيتزاحموا فيعلو بعضهم بعضا، فيقول الله تعالى للملائكة من أين جئتم؟ تقول الملائكة جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. ماذا يرجون؟ يرجون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. فيقول الله تعالى للملائكة أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه المجالس. خرج عليه الصلاة والسلام يوما إلى أصحابه وإذا هم قد جلسوا في المسجد يذكرون الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام ما أقعدكم، ما أجلسكم، لما اجتمعتم؟ قالوا قعدنا نذكر الله تعالى. قال الله ما أقعدكم إلا هذا؟ قالوا الله. قال الله يستحلفهم؟ قالوا الله. قال الله. قالوا الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما طلبت أن تحلفوا لأني شككت هل أنتم صادقون أم كاذبون، لا، ما لم أستحلفكم تهمة لكم، لكني جئت أخبركم أن الله، أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فأبشروا بالخير، أنتم اجتمعتم في بيت من بيوت الله تسمعون كلام الله ونتدارسه بيننا ونتدارس سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرنا قد انشغل بغير ذلك، فنحمد الله تعالى على أن امتن علينا بأن وفقنا إلى مثل ذلك، نحمد الله جل وعلا عليه. أيها الأحبة الكرام، بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس، فانقسم الناس إلى أقسام، منهم من صدق وآمن كبلال وعمار وأمه وأبيه وأبي بكر وعمر وعدد من الصحابة، منهم من عذب وثبت على دينه، ومنهم من صدق في داخله برسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لم يكن عنده الجرأة أن يعلن إيمانه، ومنهم من نابذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم العداء وكفر بالله العظيم. أما الذين كانوا مصدقين في داخلهم فإنهم كانوا يتمنون أن يدخلوا في الإسلام، يتمنون أن يكونوا من المهتدين، يتمنون ويرجون أن يتركوا شرب الخمر، الوقوع في الزنا، ما كانوا فيه من شرك، لكنهم لم يكونوا يستطيعوا أن يتخذوا قرارا شجاعا بإصلاح أنفسهم، إما بسبب صحبة حولهم وإما بسبب غير ذلك، وربما أعطاهم الكافرون شيئا من المغريات حتى يحول بينهم وبين ذلك. أبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحب، ومن شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن قريشا لما قاومت النبي عليه الصلاة والسلام وحبسته في شعب بني هاشم، يعني حي معين، شارع معين يسكن فيه بنو هاشم وهم أبناء عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقاربه، قالت قريش ممنوع أن يدخل أحد من قريش إلى هذا المكان، ممنوع أن يباع إليهم شيء، ممنوع أن يشترى منهم شيء. فجاء أبو طالب وهو على كفره ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، يجوع لجوعه ويعطش لعطشه ويعرى لعراه ويمرض لمرضه ويخاف مع خوفه. وكان أبو طالب إذا أظلم عليه الليل يأتي إلى سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يقول له: يا محمد قم قم. فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه يقول له: ما تريد؟ يقول: قم واذهب ونم على فراشي وأنا أنام على فراشك. ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى فراش أبي طالب، ويضطجع أبو طالب على فراش النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ خوفا من أن يأتي أحد في ظلمة الليل لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيريد أبو طالب أن يقع السهم والخنجر فيه وليس في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل رأيت حبا أعظم؟ وكان أبو طالب في داخله مقتنعا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، حتى إنه كان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما دام تدري لماذا لا تؤمن؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أنا أخاف أن يذمني الناس، أخاف أن يقولوا لي: أسلمت، غيرت دين آبائك. كما أن اليوم عدد من الشباب والفتيات يتمنى أن يلتزم بالدين، يتمنى أن يعفي لحيته، هي تتمنى أن تتحجب حجابا كاملا، لكنه يخشى من استهزاء أصحابه، يخشى من أن يتركه بعض رفقائه، يخشى من أن يستهتروا به ويتكلموا عليه، وبالتالي تجد أنه يتردد عن الهداية خوفا من ذلك. هذا الذي منع أبو طالب، واستمر أبو طالب على هذا حتى نزل به الموت. فلما نزل به الموت أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه وجعل له يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكلما أراد أبو طالب أن يقول لا قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية عنده، قالوا له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين آبائك وأجدادك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات أبو طالب وهو على ملة الكفر والعناد. وأقبل العباس يوما كما في صحيح مسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله إن أبا طالب عمك كان يحوطك ويحميك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ عمك مات، هل أغنيت عنه شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال فبماذا نفعته؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان، يعني أبا طالب، كان في غمرات من النار، يعني نيران مثل أمواج البحر وغمراته يعلو بعضها بعضا. قال كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، وضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله أن ينجينا وإياكم والدينا والديكم من النار. ماذا يضره لو اتخذ القرار الشجاع أبو طالب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وضرب بأصحابه وضرب بدنياه عرض الحائط، ماذا يضره؟ لكنه لم يستطع أن يتخذ قرارا بالهداية. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جعل الناس يفدون إليه من كل موطن، وصارت قريش كلما علمت أن أحدا سيتوجه إلى المدينة جاءت مباشرة وقطعت عليه الطريق. ماذا تريد؟ إن قال أنا ذاهب إلى المدينة لأدخل في الإسلام وقفت أمامه ومنعته بالقوة إن كان ضعيفا. يوم من الأيام أقبل الأعشى ابن قيس، الأعشى ابن قيس شاعر نحرير، رجل غير عادي، شاعر يقول القصيدة فتسير في العرب سيرا عظيما، يعتبر أكبر قناة فضائية في عصره. فإذا عمره قد قارب 100 سنة أقبل على بعيره من نجد متوجها إلى المدينة طالبا للهداية، يقول إلى متى وأنا وصل عمري 100 سنة وأنا لا أزال أعبد الأصنام؟ إلى متى ما أترك الأحجار التي لا تنفع ولا تضر؟ أنا سأعبد ربا واحدا لا شريك له. وتوجه إلى المدينة طلبا للهداية عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قريش قد وقفت على طرق الناس في وصولهم إلى المدينة رأوا الأعشى، وإذا شيخ كبير وكان من شدة شوقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينشد الأشعار، من ذلك قوله ألا أي هذا السائل أين يممت فإن لها في أرض يثرب موعدا، نبي يرى ما لا يرون، وذكره أغار الأغار لربي في البلاد وأنجدا، وينشد الأشعار في ذلك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا أنه ختمها بقوله إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم العرض من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا، ويمدح النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى موضع فيه مجموعة من قريش فقالت له قريش من أنت؟ قال أنا الأعشى بن قيس. قالوا له ماذا تريد في المدينة؟ قال أنا سمعت بهذا النبي الذي ظهر وأريد أن أتبعه. قالوا الأعشى بن قيس الشاعر النحرير، نحن الآن نجد عند المسلمين شاعرا واحدا اسمه حسان بن ثابت، ونحن قد تعبنا منه ومن أشعاره، ويأتي أيضا هذا ليدخل في الإسلام سيقوى شأن محمد، حيلوا بينه وبينه، نحوه. ثم أقبلوا إليه وقالوا له يا أعشى ماذا تريد بالإسلام؟ هل تترك دينك ودين آبائك؟ قال ديني ودين آبائي خطأ وباطل، يعبدون أحجارا لا تضر ولا تنفع، أنا إذا أردت أن أعبد ربا أقبلت إلى عبد لي وقلت اصنع لي صنما فيصنع لي صنما من خشب وأصلي إليه، أدعوه عند مرضي، أدعوه عند كربتي، أناديه عند حاجتي، هذه لا تضر ولا تنفع، دعوني. وكانوا لا يستطيعون أن يمنعوه بالقوة لأن له قبيلة وله له قوم يمنعونه. فقالوا له يا أعشى، قال نعم. قالوا إن محمدا يحرم الزنا. ها ترى أنت إذا أسلمت لا تستطيع أن تزني بعد اليوم أبدا، مثل الفتاة التي تريد أن تتحجب فيقال لها ها إذا تحجبت ترى ما تتزوجين، إذا تحجبت ترى صاحبك صديقك الذي بينك وبينه علاقة يتركك، إذا تحجبت ترى يقول الناس ما هذه المرأة القبيحة أو كذا، تجد من الناس من يخوفها من الهداية. هؤلاء يحاولون أن يحولوا بينه وبين الدين بأن لا يذكروا الأشياء المرغبة في الإسلام. لم يقولوا له يا أعشى إذا أسلمت شعرت براحة عظيمة، يا أعشى إذا أسلمت شعرت باطمئنان، يا أعشى إذا أسلمت دخلت في الجنة، لا، بدأوا يذكرون له شهواته ومتعلق بها. قالوا له يا أعشى إن محمدا يحرم الزنا. ها انتبه، ترى تسلم حرام الزنا، ننصحك تبقى على دينك وتزني. قال أنا شيخ كبير وليس لي في الزنا حاجة، أنا رجال عمري 100 سنة، ليس لي في الزنا حاجة، ما هم من الزنا حرام ولا حلال، أنا أصلا ما أزني. ثم مضى فتعلقوا به، قالوا يا أعشى. قال نعم. قالوا إن محمدا يحرم الخمر. انتبه، ترى إن أسلمت من اليوم وما بعده ما في خمر. قال إن الخمر مذهبة للعقل، مذلة للرجل، وأنا أصلا ما أشرب الخمر، اتركوني، وأراد يمضي. نظرت قريش في بعضهم البعض، قالوا مشكلة هذا إن أسلم، تعلقوا به. قالوا يا أعشى. قال نعم. قالوا له يا أعشى هل تبقى على دينك ونعطيك 100 ناقة؟ 100 ناقة هذه يا جماعة تعتبر بالنسبة إليه، بل بالنسبة إليهم جميعا، ثروة. يعني الناقة الواحدة تباع يعني بما يعادل ربما 2000 دينار أو قريبا من ذلك أو أقل بقليل، فيعني يعطونه أكثر من 100,000 أو 200,000، هذا يعتبر ثروة بالنسبة إليه. قالوا له ابق على دينك ونعطيك 100 ناقة. والناقة عندهم لها ثمن، لأنهم إن أرادوا أن يسافروا فعلى الناقة، إن أرادوا أن يقاتلوا ارتحلوا على الناقة، إن أرادوا أن يستخرجوا الماء من البئر يستعملون الناقة والجمل، إن أراد أحدهم أن يتزوج ساق المهر من ناقة وجمل من الإبل، إن أراد أحدهم أن يحتطب حطبا لبيته ركب على الناقة. الناقة بالنسبة إليهم هي كل حياتهم. يعطونه 100 ناقة؟ قالوا نعم نعطيك 100 ناقة. قال تجمعون أهلي الآن؟ قالوا نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يكبر ابن آدم، يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب 2، طول الأمل وحب المال، أو قال حب الدنيا وطول الأمل. الواحد تجد سبحان الله ربما يصل عمره إلى 100 سنة وعنده ربما من الأموال الشيء العظيم، ثم يخرج من المسجد أو يمشي في الطريق ويرى فقيرا، ثم يخرج المال ويمر على 10 دنانير ويوخرها، ويمر على 5 ويبعدها، ويمر على الدينار ثم يطلع الحديد اللي في جيبه من بقايا الدنانير وأنصافها وأرباعها ويعطي هذا الفقير. فتقول طيب يا أخي أنت تملك يا أخي 100,000، وأنت عمرك الآن 90 سنة أو 100 سنة، ماذا ستفعل بالمال الذي تجمعه؟ عليك غرمه ولغيرك غنمه، غيرك سيستمتع به لكنه لا يستطيع أن ينتزع المال ليتصدق به. يكبر ابن آدم وقلبه شاب على حب المال. قال لهم الأعشى تجمعون أهلي الآن؟ قالوا له نعم نجمعها الآن. قال افعلوا. فبدأ الكفار يجمعونها. وقد يسأل سائل ويقول طيب يا شيخ ماذا يستفيد أبو جهل لما يغرم 10 من الإبل يتبرع بها؟ هو يستفيد إيش؟ نحن عندما نتبرع لمسجد أو نتبرع لطباعة كتاب الخير أو نتبرع لفقير، إنما نخرج المال المحبوب إلينا، نخرجه طلبا لما عند الله تعالى من الأجر. لكن أنت يا أبا جهل تخرج 100 من الإبل أو 10 من الإبل، من الذي سيكافئك؟ ما أنت أصلا تنكر الدار الآخرة والجنة والنار واليوم الآخر كله، من الذي سيكافئك؟ لكنها عداوة للدين. هكذا فيه ناس سبحان الله امتلأت قلوبهم ببغض الإسلام وبغض الدين وبغض أي مظهر من مظاهر الإسلام، وتجد أن إذا رأى امرأة محجبة كأنه قد رأى شيطانا مريدا، لا يتحمل أن يراها لأنها تمثل الإسلام. إذا رأى رجلا مصليا أو رأى رجلا ملتحيا أو رأى رجلا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر أو رأى داعيا إلى الله أو رأى اجتماعا في مسجد مثل هذا الاجتماع تقطع قلبه وانفجرت نفسه، ما يحب أن ينتصر الإسلام ولا أن يظهر. كما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هم ينفقون أموالهم ويعملون لأجل حرب الإسلام، ومع ذلك والله إن إنفاقهم وعملهم فيه تباب ولا يطرح الله تعالى البركة فيه أبدا. مهما أنفقوا من أموال فلا بركة فيها، ومهما حاولوا أن يصنعوا من نظم وقوانين لصد الناس عن الإسلام فإنهم لا يحاربون المسلمين، إنما يحاربون الله، يحاربون شرع الله. ولا يغلبن مغالب الغلاب، يريدون ليطفئوا نور الله بماذا؟ بأفواههم. واحد واقف يريد أن يطفئ نور الله الذي أشرق في الدنيا لا يستطيع، بأفواههم. قال الله: والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الإسلام ماض وقائم وهو طوفان هادر لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. مجنون الذي يقول أنا سأقف ضد الإسلام، أو سوف أحول بين الناس وبين دينهم، أو سأحول بين الناس وبين الهداية، هذا مجنون لا يعرف سنن الكون ولم يقرأ التاريخ. قريش جمعت له 100 ناقة إغراء، مثل الذي يقول لك مثلا اترك الصلاة وأفعل كذا، انزعي حجابك وأوظفك في المكان الفلاني، ارضى أن تعمل مع مكان فيه فساد، أو تعال اشتغل في هذا المكان الذي فيه أمور فاسدة وأزيدك في الراتب. إغراءات. قالوا له: لا تسلم هذه 100 ناقة. فجعلوا يجمعون له المال حتى جمعوا له 100 ناقة، فأخذها وساقها أمامه وهو ينظر إليها مبتهجا بهذا المال، فرحا به، يفكر: كيف أفعل بهذا المال؟ إذا رجعت سأكون أكثر قومي مالا، أنا أكثرهم إبلا، أنا أكثرهم ثروة، فرحان بهذا. فلما كاد أن يصل إلى ديار قومه دخلت يد الجمل الذي هو راكب عليه، دخلت في جحر، إما جحر عقرب إما جحر شيء من الزواحف والدواب، دخلت في الجحر فمال الجمل وسقط، وسقط الرجل من فوقه واندقت رقبته ومات، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لم يستمتع بدنياه وبأمواله ولم يوفق إلى تلك الهداية، ما استطاع أن يتخذ القرار، لم يستطع أن يتخذ قرارا شجاعا بإصلاح نفسه. كل إنسان عنده إيمان في قلبه وحب لله جل وعلا ينبغي أن يعود نفسه وأن يتخذ القرار بإصلاح نفسه. أنا عندي أخطاء تتعلق بوالدي، اتخذ القرار الآن بإصلاح نفسك. عندي أخطاء تتعلق بتقصيري في صلاة الجماعة، الآن اتخذ قرارك. أنا عندي أخطاء تتعلق بتعاملي مع زوجتي، بإهمالي لأولادي، الآن اتخذ قرارك. عندي أخطاء تتعلق بوقوع في شيء من الفواحش أو شيء من شرب الخمر، الآن اتخذ قرارك. امرأة عندها أخطاء تتعلق بتساهلها بحجابها أو ربما بإقامة علاقات محرمة، الآن اتخذي قرارك. الدنيا قصيرة، وربما هجم الموت على الإنسان وحال بينه وبين التوبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ذكر في كتابه الروح عددا من أحوال الناس الذين ترددوا في اتخاذ قرار التوبة، ذكر شيئا من قصصهم وذكر أحوالهم عند الموت. قال: وكان أحدهم آكلا للربا، يقول: فقيل له عند موته: يا فلان قل لا إله إلا الله. قال: فالتفت وقال: كم؟ قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: كم؟ يعني كم الفلوس؟ كم؟ 10 ب12، لا أرضى بأقل من ذلك، 10 ب12، 10 ب12، يعني أسلفك 10 وترجعها 12، ربا، متعود على هذا مع الناس، لا أرضى بأقل من ذلك، 10 ب12، حتى مات وهو على هذا الحال. وقال ابن القيم أيضا: وحضر الموت أحدهم ممن كان متعلقا بالمعازف والأغاني، قال: فلما كان عند موته قيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال: فبدأ يردد الأغاني، قال: حتى ثقل لسانه فجعل يلحن، يقول: دندنا دندنا دندنا، قال: حتى مات وهو يرددها. وذكر القرطبي عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: حضرت عند رجل يموت، قال: فقيل له: قل لا إله إلا الله، فثقل لسانه ما استطاع، لأن الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت،

يقول فمرت الأيام حتى نسيت تلك القصة. يقول وإذا بحادث آخر ونزلنا، وإذا رجل مع السيارة كبيرة يعني سوبر بان جمس فيها أكياس رز وأكياس طحين صغار وزيت وشاي، ما ندري هذا تاجر يبيع ولا يتصدق ما ندري. وإذا رجل ملتحي وقد انقلبت به السيارة وتبعثرت الأغراض، وإذا الرجل أيضا في حالة مزرية. قال فدخلنا واستخرجناه وحملناه معنا. قال فأسرعنا إلى المستشفى، فقال لي صاحبي شخص آخر غيره يقول اقفز إليه. قال فقفزت إليه وجئت إليه، قلت له أنت حي؟ قال فرفع بصره إلي، قلت قل لا إله إلا الله. يقول وأراه يردد شيئا بلسانه، يقول قلت له قل لا إله إلا الله وهو من شدة الألم لا يتجاوب معي لكن يردد شيئا بلسانه. قال فقربت أذني لأنظر ماذا يقول لي، وإذا هو يقرأ القرآن، وإذا هو يقرأ القرآن. قال فخجلت أني أذكر مثل هذا بالله، وإذا هو يقرأ القرآن. قال أسرعنا به إلى المستشفى، فلم نصل إلى المستشفى إلا وقد مات. فاتصلنا على أهله من خلال هاتفه فجاءوا. والله إن وجهه، يقول يا شيخ والله وجهه نور، ليس وجهه فيه نور، يقول وجهه نور. فجاء أهله يبكون عليه، يقول فكنت أسأل أهله أقول حدثوني عنه. قالوا هذا الرجل له جدة تسكن في قرية وهو موظف عندنا في الرياض في المدينة، وحاول في جدة أن تأتي لتسكن عندنا في الرياض فأبت، قالت أريد القرية وأريد العجائز التي عندي. يقول فكان في كل أسبوع ينتهي من دوامه يمر السوق يشتري أكياس رز وأكياس طحين وعدد من الصدقات ويمضي إلى جدته يسلم عليها ويوزع هذه الغلال هذه الأطعمة يتصدق بها على الفقراء في تلك القرية. وقد مضى له 4 سنوات على هذا الحال، فلا تعجب أن ختم له بمثل ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ليست القضية أن تقول ربي الله وأنا مؤمن، لا يا ابني، القضية يا ابني إنك تستقيم على الدين، إنك تثبت على الدين. ليست القضية أن تلتزم لك شهر وشهرين، القضية أن تثبت عليه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما قال أسلم وسكت، لا، يقول الوعد الموت يا مؤمنين، يا مؤمنون اثبتوا حتى الموت على إيمانكم. ليست القضية أني أصلي الفجر أسبوع وأسبوعين في المسجد، أو أترك سماع الحرام أسبوع وأسبوعين، أو الفتاة تضع الحجاب على رأسها أسبوعا وأسبوعين، كلا، إنما من الذي يثبت؟ يقول ربنا جل وعلا هنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما حالهم عند الموت؟ تتنزل عليهم الملائكة، ماذا تقول لهم؟ ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، لا تخافوا من القبر، لا، أنتم آمنون، قبرك روضة من رياض الجنة، لا تخاف من المرور على الصراط سيثبتك الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزن على أولادك الذين تركتهم لأن الله سيرعاهم، لا تحزن على أهلك الله سيرعاهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا، طيب ما حالنا؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. إذا كان الله وليك فأبشر بالخير، فمن الذي يملك الملك إلا الله؟ من الذي يملك الجنة والنار إلا الله؟ من الذي يحاسب العباد؟ الله. من الذي يغفر للعباد؟ الله. من الذي يعذب من يشاء؟ الله. من الذي يرحم من يشاء؟ الله. أنت عندما تدري عند الموت أنك مقبل على الله، فالله تعالى يقول لك هنا نحن أولياؤكم، أنا وليك يا عبدي، أنا اللي أغفر لك يا عبدي وأستقبلك يا عبدي، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظ أهلكم، وفي الآخرة نغفر لكم، ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل ما تطلبون، ما تدعون، كل ما تطلبون، إن أردت أن تنظر إلى وجه ربنا نظرت، وهو أعظم اللذات في الجنة. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية ربنا، أعلى النعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى ربنا، وقد أعطيتنا ما نرجو، وأمنتنا مما نخاف، وقد أدخلتنا الجنة وأعذتنا من النار. فيقول الله تعالى: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيه وعد، الله وعدكم به في الدنيا، يريد أن يعطيكموه الآن. فيقولون: وما هو يا ربي؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعذنا من النار؟ قال: فيكشف الله الحجاب عن وجهه، فينظرون إليه فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إلى وجه الله تعالى. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه، هذا أعلى نعيم أهل الجنة. وأعلاهم نعيما هو من يرى الله تعالى بكرة وعشيا، اشتاقت قلوبهم إلى ربهم فاستحقوا أن ينظروا إليه. الإنسان الذي يحمي بصره عن الحرام: أنا أحمي بصري لأني أريد هذا البصر أن ينظر إلى وجه الله، ما أريد أدنسة الدنيا. أحمي لساني لأني أريد هذا اللسان إذا قال الله تعالى: هل رضيتم؟ فأقول: نعم. هذا اللسان الذي يتكلم في ذلك الموقف لا أريده أن يدنس في الدنيا بكلام حرام. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول الله جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار ما ينظرون إلى الله، لكن لما حجب أعداءه استحق أولياءه أن ينظروا إليه جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الإنسان إذا كان عند الموت وتخيل ذلك فرح به: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك، بعدما ذكر حال المؤمن عند الموت، ذكر في الآية التي بعده أعظم الأعمال الصالحة، فقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه وظيفة الأنبياء وأتباعهم، وظيفة الأنبياء وأتباعهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة اتخذوا القرار الشجاع وتحملوا حتى رفع الله تعالى قدرهم. بلال الذي كان يعذب ولا يلتفت إليه، وكان من هوانه على سيده، من شدة هوانه على سيده أنه يربط قدميه بالحبال، ثم ينادي صبيان مكة يقول: تعالوا العبوا تعالوا. يقولون: ماذا؟ يقول: اسحبوا هذا العبد هكذا دائرة. يبدأون يسحبونه على الأرض وجسده يتقطع برمضاء مكة، تعذيب. لكن بلالا كان جبلا أسدا ثابتا. ثم تمضي السنين ويذبح أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا، يخرج إلى معركة بدر فيصاب في المعركة، ويقبل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هل رأيت عبد الله بن مسعود؟ لم تره، لكنه كان قصيرا، كان دقيق الساقين، ما كان جسمه كبير، كان دقيق الساقين. لكن ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. يقبل عبد الله بن مسعود حتى يرقى على صدر أمية بن خلف، وهو أيضا الذي رقى على صدر أبي جهل وذبحه، ثم يقتله في تلك المعركة، وبلال يبقى مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويرفعه الله حتى يفتح الله تعالى للمؤمنين مكة ويجتمعون حول الكعبة، ويرقى بلال فوق الكعبة يؤذن. بعدما كان يسحب على التراب عند الكعبة لأنه آمن، لم يمض سنوات حتى رفع الله تعالى قدره، والله يقول: والعاقبة لمن؟ للمتقين. والعاقبة للمتقين إذا صبر الإنسان وثبت على دينه وأحسن علاقته بالله جل وعلا وأحسن ما بينه وبين الله وأقام شعائره وثبت عند الفتن، ثبت كلما جاءت فتنة يثبت أكثر عليها ويثبت على الثانية والثالثة، كلما ثبت على الفتن أكثر فأكثر، فالله تعالى يقول: والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، أسأل الله أن يحفظكم يا أهل صفاقس خاصة ويا أهل تونس عامة، وأسأل الله أن يجمع شملكم وأن يسر أمركم وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأسأل الله كما جمعنا في جامع اللخمي في صفاقس، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنة مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار. أشكر لكم استماعكم، أشكر لأصحاب الفضيلة جزاهم الله خير استماعهم وحرصهم، وحقيقة أنا أعتبر نفسي كرمت اليوم عدة مكرمات، منها أني تحدثت إليكم أيها الأفاضل أيها الشعب الطيب، ومنها أني جلست بجانب المشايخ الفضلاء والعلماء الأكابر جزاهم الله خير، ومنها أيضا أن الله تعالى تفضل علي أن زرتكم، فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم.